ياسمين وسعد لك تبرى اللغي جنسي اكشمد لخوشو نربي اختصادي دمني اشفو لقرانا يتلاقي المتاك ويدوفني شاية توالي اختفى عصرية تجنتي هي انا مسلم رغيف كلي مقوتني ارار لعقل اصل اخبار يكنا القلب انسي اول نربي يوفى كل اكل اسات نظامي اما الحب ولا الشاه وجال كله تجنتي يا انا مومنات يا ساتا ما غيكي ورا يا مسلم حلام سامحي مقورنك يا مسلم حلام سامحي مقورنك أولد تليغ وجمع حولي من القرنية يا مسلم حال أمسي سامحي مدتني أولد تليغ وجمع حولي من القرنية لحسد لك وفرت شيطان تأسولي قوتني ياندرق ما سيقزود لأعدوغ من إدنسي مدرن قمام أفوسين غد لعدوتي إزلم لولا إذا ما انصحصني سني أدراري غياد دباك رايلي داريا أدراري غياد دباك رايلي داريا أدراري غياد دباك رايلي داريا كيف وكيد لقبر لأعمل كالدركي لفضل نربي كاغي عيش لعباد أنسي منشكن الروح يخلق نغلاب حوري قبلتني ورقسني ولي حشا ولا يرمي كيسني أركي الطول أرزقي بطمدنتي يمي تخشنتي انسي جرجال صغر بنسي العفو دوري كفوس نربي قندسني أطبي غيق السبب ولك جملي كل ما داري اللي مكارس استكبرني إصدر ربات ستكيس غفوز انتي على بحلي غيك أبراري تغوال الدفغي هنوى بباتي صواني سلاحك ودونسي ياك وباتي صواني سلاحك ودونسي ينميت نمالي غيلاي ميك الجنبنسي ليه سانا غيز وزد الفولك والديني لحسن لما سكنا غيز رديكي كلني يسكر سيسا فولكي هم غنى ردفني يمضي زور نغلق بوري يدعو كله ديسنا أوري السوق وترحم كامري لأحباب أمسك أدراري غياد دباك رايلي داركي أوركي فوقيد لقبر لأعمل كالداركي لفظ ربيك يعيش العباد انسي منشكن الروح يخلق نغلاب حوري قابلتني ورقي سنو اللي حشا ولا يرميك اسني أركي يا طول أرزقي إبدو تمدنتي ينمي تخشنا تنسي يرجع نصغر بنسي لعفو دوري كينا فوص نربي قندسني أطبي بغيق السبب ورفلك جملي كل ما الداري اللي مكارس استكبرني إصدر رب دستك إسقف وصر زينتي البحر لغي كبراري طوال الدفغي هنوى ببات في سواني سلاحك ودنسي ياك وببات في سواني سلاحك ودنسي ينميت نمالي غلاي ميك الجبنسي ليح سماغي زوز الفولك الوالدين لحسن لما ساكنا غيسر ديكي قلني يسكر سيسا فولكي هان غنى ردفني ينضي زور نغلى قبر يدعو كل ديسنا أوري السوقت أرحم كامل الأحباب أنسي أوريس وقوت الرحم تعبر الأحباب نسيك ضال بي ربي يسترني يستر العرض نويا إما الزمن دي بدلو لا بلاد من اللي قيسني ما سرك ويغرج السؤال كاقيسك قولي أحباب ولا تغمتي اغدي سنتنقي ولا أرنت زين ما غور سولان غيمي ميقي ولا أكيدو ربايا وري الزعل ولا تزومتي ما لا فضلتي ويتي ختموت ولا المزيتي ما لحلا ندونيتي غور رقي سقاوري اغدي قنا نمتي تراس وكالك جنوية ولا زرو دي فرقك توريس فرحك رداركي يا نغي لزينا كنوريس فرح شباب نكي من شياني فولكي نكزو تقدنكي طول زمان اتدي كنا نيك دلقو سيكاوري ينذر لما لك نور اسفر احل جيب النكي من زقرون الفنت الدواري تدرسي ورسول اللي التجري جانزو تقد انسي يملك كل الدنيا تمشي وفرسي لا ينغي ورد زلالو لكسن لا شوري ما الدرسي هاريس كارشيكي غوال ولا غيكي وي ولا يغفتو نارتي تعجبت ودنسي سيدنا موسى سرينا ديان ضد نسي يلوح فلص البدل وريس حيل كدوب نسي إكار يا يدي درنسي سلاق سلي غيقي وري منزا شداد وابن عاد ولا مدرسي ابن كل جنتي صحر بس انتي لا ينغي منزا فرعون ولا النامر ودي تبعتي اللي غيو فافرحوا نازم زياف الغود نسي اشكر لالو في خماس نتي وانسي اجرس الجوع يقول يا ايام الددنكي العرش والارلوح نربي دورا اللي جيسني النجم الدوني توليتي ويني بيني سيدين بمحمد نجيس اسفل غرد نسي ضل بسقيت نخشى فعني حنو ينغي السن رني لي غل حسبان بيد من ادنسي يا ريا زكوري بدو طمع العباد انكي اكورتا ودوني تمناش كاتسرو بلنتي الحمد غير ربي اللي غيتيك سنت معي قوتني وران بنو الطاجات ولا البلاد تنفلي هذا نغيدو مربي الجمهور دري بابين وين حسن يا غرامينك شيك المحل قاوري